بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترحمنا بها رحمة عامة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدا صلاة تقبلنا بها عندك من المقبولين، وتجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وتجعلنا بها ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وتجعلنا بها ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ووفقنا لكل خير يا رب العالمين. ببركة نبيك نسألك رحمتك برحمتك يا رب العالمين، أن ترحمنا يا رب العالمين. نتوسل إليك بك وبأنبيائك وبرسلك وبصفاتك العليا وأسمائك الحسنى كلها، وبرحمتك بعبادك وبما كتبت على نفسك من الرحمة، أن ترحمنا وسائر المسلمين، وأن تعفو عنا وسائر المسلمين، وأن تنصرنا وسائر المسلمين على أنفسنا وهوانا والشياطين، وعلى أعدائنا أعداء الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن تفتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وتنشر علينا رحمتك، ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم يا رب العالمين، كلنا بما كنت به لأوليائك، اللهم كلنا بما كنت به لأوليائك، اجعلنا سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وجزاه الله عنا خيرا، وضاعف يا رب حسناته، فقد ترك علما نافعا، وقد بلغت يا رسول الله أن المرء إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به، وما زلنا ننتفع بعلومه وينتفع من بعدنا، فاجزه اللهم عنا يا رب خير الجزاء. يقول: الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب، مسجون بمحيطاته، محصور في هيكل ذاته. الله سبحانه وتعالى خلق الكون، سمي كون لأنه من كن، كن فيكون، فكل ما كان من كن سمي كون، فسمينا كون لأنه من كن. قال الله له كن، أي توجهت إرادته إلى قدرته فخصصتها فكانت الأكوان. فأنت كائن من الأكوان، والأكوان مهما تعددت صورها هي ثلاث أنواع بس لا رابع لها. مهما تتعدد صور المخلوقات من الأكوان لا تخرج عن واحد من ثلاثة: إما جوهر يعني كتلة لا أجزاء فيها، أو جسم مكون من أجزاء، كتلة مكونة من أجزاء، أو عرض شيء يظهر في الجسم أو يظهر في الجوهر، ولا يوجد غير ذلك. فكل ما سوى الله إما جوهر أو جسم أو عرض ويسمى كون. فالجوهر هو كل ما يحتاج لمكان يحل فيه وليس مكونا من أجزاء، يسمى جوهر، ككتلة صخرة مثلا تسمى جوهر، كذرة تسمى جوهر، لأنها غير مكونة من أجزاء لكنها تحتاج إلى مكان تحل فيه، فهي مفتقرة إلى المكان للحلول فيه، ومحصورة في المكان تسمى جوهر، كالأحجار والصخور والجبال وغير ذلك مما لا يتحرك ويتكون من جزء واحد، هذا يسمى جوهر. ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى أجساما محسوسة مكونة من أجزاء، فأنت جسم مكون من أجزاء، مكون من رأس وجزع وذراعين وقدمين وغير ذلك، أجزاء ظاهرة وأجزاء باطنة، فأنت مفتقر إلى أجزائك، فأنت عبارة عن مجموعة جواهر مرتبطة في بعضها مكونة لأجزاء، ثم حللت في مكان فافتقرت لأجزائك وافتقرت للمكان، وطالما افتقرت للمكان افتقرت أيضا للزمان، لأن هناك علاقة لابد أن تكون بين الزمان والمكان، فلا زمان بغير مكان ولا مكان بغير زمان، فطالما في مكان يبقى في زمان. فأنت أيها الجسم محصور ومقهور لأجزائك، مفتقر إليها ومحصور في المكان والزمان. ثم بعد ذلك جعل في هذه الأجسام أشياء تظهر فيها، أعراض يسمى أعراض. هذه الأعراض الحمرة الصفرة، الطول القصر، الكتلة، النسبة، هذا الجسم بجوار هذا الجسم، هذا الجسم يشبه هذا الجسم، هذه النسبة تسمى أعراض. فالعرض هو ما يحتاج لمكان ليظهر فيه، وهو أضعفها، أضعف الأكوان الأعراض. كالعمل الذي ينشأ منك أنت أيها الإنسان، العمل الناشئ منك يحتاج إلى جسم لينشأ منه العمل، كالذكر الخارج من لسانك عرض، لأنه يحتاج إلى إنسان يخرج منه الذكر، لكن لو يوجد هناك ذاكر لا يوجد ذكر. فالذاكر جسم والذكر عرض، المحبة عرض تحتاج إلى إنسان ليظهر فيه، لتظهر منه المحبة، أو لمخلوق تظهر فيه المحبة. ولذا قالوا الله محبة، هذه كلمة كفر، كانت أم كلثوم تقعد تقولها الله محبة وتدندنها بجميع أنواع الدندنة، وهي كلمة كفر، وهي كلمة عند النصارى، لأنهم لا يعتقدون إلا أن الله يحل في الأشياء كالعرض يحل في الأشياء، لا وجود له بذاته من ذاته، بل يحتاج إلى ناسوت ليظهر فيه. عنده هذا اعتقاد النصارى، فقالوا الله محبة ويكتبوها على محلته. نحن لا نقول ذلك، الله أمر بالمحبة نعم، لكن الله مبتدأ، محبة خبر، يعني الله يكون محبة، هذا المعنى وهذا التركيب خطأ، لأن المحبة عرض والله ليس بعرض، لأنه العرض من الأكوان والله ليس كمثله شيء، بل العرض هو أضعف ما في الأكوان، أضعف ما في الأكوان هو العرض. فكيف حتى إذا كان الله يشبهه كون يقوم يشبه نفسه ويكون من أضعفها؟ مستحيل. وعلشان كده الله محبة كلمة كفر، لأن المحبة عرض. وعلشان كده علماء التوحيد، علماء أصول الدين يقولوا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وما هو مثله الأشياء سوى الله؟ إيه؟ كل ما سوى الله كون، والكون هو جسم وجوهر وعرض. فيقول لك الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، كانوا يحفظوا لنا كده واحنا ده، عشان هو مش عايز يقول لك الله ليس من الكون، لأن الله هو الذي قال للكون كن فكان قبل الكون، فالله ليس بكون، والكون جسم أو جوهر أو عرض، يبقى الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. فهمت بقى أصلها جاي منين؟ أصل الكلمة دي لأن كل الأكوان هي أجسام أو جواهر أو أعراض. فأنت أيها الكائن، أي من الأكوان، إن كنت جسم فأنت مع الأجسام، ما لم تشهد الذي خلق الجسم، محصور في وسط الأجسام. أنت أيها الكائن، إن كنت متعلق بالأعراض في الأكوان فأنت مع الأعراض ولست مع خالق العرض. أنت أيها الإنسان الكائن في الأكوان، إن كنت جوهر وقد حصرت في جوهرك وانشغلت بالجواهر مثلك، فأنت محصور في جواهر الأكوان ولم تخترق الكون لترى المكون، فأنت محصور في هيكل ذاتك، لأنك أيها الإنسان خلقك الله على صورة عجيبة، خلقك فيك من الأكوان وفيك من عالم الأمر وهي الروحانية، فاشتقت بروحانيتك إلى ما وراء الأكوان، وارتبطت بجسمانيتك إلى الأكوان، فأنت تنجذب أحيانا إلى الأكوان باعتبار جسمانيتك لأنك جسم من الأكوان، وتنجذب بعد ذلك إلى ما وراء الأكوان باعتبار روحانيتك، فأيهما غلب؟ انحصرت فيما أنت مغلوب فيه. فإذا غلبت جذبتك إلى الأكوان فأنت محصور في الأكوان، وإذا غلبت عليك روحانيتك اطلعت على ما وراء الأكوان، يعني ما وراء الطبيعة، اللي بيسموه الفلاسفة ما وراء الطبيعة، ميتافيزيكس، كل ما وراء الطبيعة. فيقول: الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب، يعني لم تغلب عليه روحانيته ولو في لحظات من حياته، مسجون بمحيطاته، محصور في هيكل ذاته. يعني هو محصور في الأفلاك في السماوات، محصور في مطالعة غرائب الطبيعة. وتجده عالم في نوع معين من الأكوان، ولكنه محصور فيها، لم يرى من خلالها واجدها. فتجد كثير من علماء الطبائع والأكوان تجدهم ملاحدة، تجدهم كفار، لأنه محصور في هيكل ذاته، فهو مع الكون لم ينظر من الذي كونه. فهذا العلم لا يسمى علم نوراني ينفع، بل هو علم ضار، بل كثرته تضر أكثر وتحجبه أكثر. ولكن العلم هو الذي يدلك على الله، هو الذي يدلك على المعلوم. وكل علم يمنعك عن المعلوم فالبعد عنه أفضل، يكون علم ضار. ولذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فدل على أن هناك علم ولكن لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يدلك على الله، أما كل ما دلك على الله فهو العلم النافع. ولذا قد يكون الذي لم يذهب إلى مدرسة ولا يستطيع أن يفك الخط عنده علم نافع لأنه وصل إلى الله. وقد يكون الذي حصل على أكبر الشهادات أجهل خلق الله، لأنه لم يصل من خلال هذه العلوم التفصيلية الكثيرة إلى الله. فيكون هذا الذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب بمعرفته بالله عنده العلم النافع، والثاني هو أجهل من دابة بالنسبة له، لأن الله ما خلقك لتدخل في تفاصيل الأكوان. ولكن قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لتستدل على الخالق، لا لتستغرق في الكون فتكون محصور فيه، ولكن لتنظر أن من وراء هذه القدرة من ورائها حكمة، وأن من وراء هذه الحركة من ورائها محرك، وأن من وراء هذا القهر من ورائه قاهر سبحانه وتعالى. فتستدل بأفعاله على أسمائه، وبأسمائه على صفاته، وبصفاته على ذاته. فخلق الأكوان على هذه الصورة، خلق الأكوان فيها أفعاله، وفيها تعينات أسمائه، وفيها تعلقات صفاته، حتى تستدل من أفعاله على أسمائه، ومن أسمائه على صفاته، ومن صفاته على وجود ذاته سبحانه وتعالى. فما خلق الأكوان إلا لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق كل هذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن لم تعلم من خلال نظرتك إلى أفعاله في الأكوان التي تدل على أسمائه في الأكوان التي تدل على صفاته التي تدل على وجود ذاته، ما تعلمت ولا عرفت شيء، ولو كانت معك أكبر الشهادات. ولذا يكون المسلم الأمي أعلم من أعلم أهل الأرض من الملاحدة، هذه هي الحقيقة. المسلم الأمي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، لكن يعلم أن الله حق، وأن النبي حق، وأن القرآن كلام الله، ويصلي ويقول الله أكبر، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعلم أن من وراء الحياة موت، وبعد الموت نشور، وعند النشور في حساب، وفي جنة ونار. هذه المعلومات التي أنت تظن أنها من البدهيات، ويعلمها أميين المسلمين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، تغيب على أكبر علماء الملاحدة، فهم في الحقيقة جهلة، في الحقيقة جهلة، مفتقرون لعلم المسلم. ولو كان هذا المسلم لا يقرأ ولا يكتب، لأنه أخذ ثمرة العلم ولم يرتبط ويحجب برسوم العلم. وثمرة العلم هو المعلوم، فعلم بغير معلوم علم بلا ثمرة، كشجرة بلا ثمرة. ولذا يقول: الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب. اللي هي ما وراء الطبيعة، لماذا خلقنا، من خلقنا، ما المراد منا، ماذا بعد الموت. هذه الأسئلة والإجابات عليها هي الغيوب التي غابت عنا. الذي يعلمها هو أعلم أهل الأرض، والذي يجهلها ولو كانت معه شهادات الأرض جميعا هو أجهل أهل الأرض. الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب، مسجون بمحيطاته، محصور في هيكل ذاته، مسكين. أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون. أنت هتفضل طول عمرك مع الأكوان منهمك فيها ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان مسخرة ليك، كانت الأكوان معك. يبقى أنت مع الأكوان تخدمها ما لم تشهد مكونها، فتصير عبدا للأكوان، تخدمها وتجري فيها وتتعلق بها وتحبها، بل قد تعبدها من دون الله، بل قد تعبد هواك من دون الله. حتى هواك يمكن أن يعبد، يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ تعبد المال، تعبد المنصب، تعبد القهر والسيطرة، تعبد الجمال حتى، تعبد النساء، تعبد ما شئت ممن تعلقت قلبك به من الأكوان ما لم تشهد المكون. فأنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون. فإن شهدت المكون وعلمت أنه هو الذي أوجدها كانت الأكوان معك، لأنك صرت بعد ذلك عبدا لله، وعبد الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فسخر الأكوان لك وخلقك له سبحانه وتعالى. فالأكوان مخلوقة لك لتخدمك، فإن عرفت علاقتك بربك صارت الأكوان معك، وإن لم تعرف علاقتك بربك صرت أنت خادما للأكوان. ولذا يقول أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك، كانت الأكوان معك أي تدفعك إلى الوصول إلى ربك. فإذا رأيت كل فعل في الأكوان هو فعل الله، فعرفت أن الله يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله شيء، فتصير الأكوان معك. ترى الله في كل شيء، تراه سبحانه وتعالى فاعلا في كل شيء، بل ترى كل كمال في الأكوان ما هو إلا لتجليات ظهور صفة الظهور، وكل نقص في الأكوان ما كان إلا لغيبتك عن المكون ورؤيتك مسحة الفناء فيها. فإذا رأيت مسحة الفناء فيها وغبت عن المكون رأيت النقص، وإذا غبت عن الفناء ورأيت المكون رأيت مسحة الجمال والجلال، فوجدت كل شيء على أكمل وجه. فأنت مع الله، إذا كنت مع الله كانت الأكوان في خدمتك. الله الذي خلق السماوات، هو الذي خلق السماوات والأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، يعني كل ما في السماوات والأرض مسخرة، مسخر. إذا أنت أيها الإنسان ولو كان كافر، ربنا خلق له ملائكة تحفظه من الجن، هو كافر كده، كأن الملائكة بتخدمه، ملائكة قاعدة بتخدمه، وإلا الجن كانت تتخطفه، وهو كافر ليه حفظة كده يحفظه من الملائكة، ومش حفظة يعني عاديين، لا كمان بيتغيروا نبطشيات، كل 12 ساعة يتغيروا ويجوا حفظة تانيين. يعني لك حفظة في النهار غير حفظة الليل، يعني ربنا مسخر لك الملائكة تحميك. خلق لك من الملائكة قرناء يدونوا عليك كل كلمة تقولها، عارف انت بقى وكيل النيابة قاعد يسألك وكل كلمة تقولها يروح الراجل الثاني قاعد يكتبها. ربك خلق لك ملاك يكتب لك كل حاجة تعملها، وبعدين مش ملاك واحد، لا ملاك يكتب الحلو والحسنات، وملاك تاني يكتب، ملاك يكتب السيئات. مش دي كلها تسخير مسخرهم لك، مسخر لك حتى الملائكة، حتى الملائكة مسخرهم ليك وانت مش واخد بالك. يبقى مش هيسخر لك شوية بهايم، مش هيسخر لك شوية جبال، مش هيسخر لك أرض وسماوات، قد سخر لك الملائكة اللي هم أصلا كائنات شريفة مشرفة مكرمة. وعلى شكل اللي فهم هذا، ربنا سبحانه وتعالى أجرى على يديه التصريف في الأكوان. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا النموذج الذي جعله الله سبحانه وتعالى النموذج الكلي الكامل للإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. كان إذا أرادوا أن تمطر السماء يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشير إلى السماء تمطر، فإذا اشتد المطر يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشير إلى السماء فيقول حوالينا لا علينا. إذا عطشوا في الصحراء ولم يجدوا ماء وضع النبي يديه في إناء ينفجر الماء من بين أصابعه فيشربون. إذا جاعوا ولم يجدوا طعاما من قليل الطعام يأكل الجيش ويملؤون كل إناء من قليل الطعام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول لأنه بشرية، فيه من البشرية الظاهرة لتخفي الخصوصية، لأن الله أخفى الخصوصية بالبشرية ليختبر الكفار، فكان من بشريته أنه يبول كالرجال ويتغوط كسائر البشر ويتزوج النساء ويجوع ويعطش وينام ويمرض، هكذا من حقوق بشريته ومن أصل بشريته. فأراد في أحد الأسفار أن يبول فأراد أن يستتر، فنظر حوله فلم يجد إلا شجرة بعيدة، فقال لسيدنا جابر اذهب إليها وقل للشجرة تعالي إلى رسول الله يدعوك. شجرة ليست لها أقدام، يذهب إليها سيدنا جابر ويمسكها فتمشي معه بعدما يقول لها ما قاله له رسول الله كالبعير الذي يسوقه صاحبه، تخط الأرض حتى تأتي إلى النبي فتستره حتى يبول، ثم بعد ذلك يشير إليها النبي بيدها هكذا فتعود إلى ما كانت عليه. انظر الذي كان مع المكون الأكوان معه، الذي يكون مع المكون تكون الأكوان معه. يأتيه قتادة بعينه وقد وقعت على خده في إحدى المعارك، في معركة يعطيه عينه، والعين إذا وقعت على الخد تصير بعض الماء، كأنها بعض ماء، ماء فقط، فيردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه فتصير كما كانت ولا ترمت حتى مات بعدها بعشرات السنين، لأنه مع المكون. فإذا كان مع المكون كان الكون كله معه، والعين من الكون، فإذا أراد أن تبرأ تبرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفل في البئر المرة تصير عذبة، وإذا تفل صلى الله عليه وسلم على الملدور يبرأ، وإذا تفل على الذراع المقطوع في المعركة يلتحم ويصير متحركا في الحال. كل ذلك لأنه كان مع المكون، فهو رسول الله، هو عبد الله، فسخر له الأكوان، فكان من أهل التصريف. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. هكذا كل من كان وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في مقامات العبودية، والذي اخترق حسه من الأكوان إلى المكون صارت الأكوان في خدمته، وإلا يصير هو في خدمة الأكوان، مسكين هذا، لأن الأكوان متعددة كثيرة، فكأنه يتعامل مع شركاء متشاكسون. أما الذي يتعامل مع الله فالله واحد، يتعامل مع جهة واحدة. ولذا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا منهك، هذا يضرب في الأكوان ويسير في الأكوان كما يجري الوحوش في البرية، ولا راحة له ولا أمان عنده ولا اطمئنان في قلبه ولا رضا ولا يقين في قلبه، يعيش حياته في كرب، حتى إنه أحيانا يتخلص منها بيده فينتحر. أما الذي خرج من هذا الشيء وخرج من محصور نفسه فقد خرج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لأنه صار مع المكون، فيصير مع الأكوان ناظرا للأكوان أنها في خدمته وهو ليس في خدمتها. ولذا يقولون أن الولي يأخذ حظه من كل شيء ولا شيء يأخذ حظه منه، لأنه هو لله والأكوان له. فالولي يأخذ حظه من كل شيء لأن كل شيء خلقه الله له، لكن يأخذ حظه منه لا لشهوته، ولكن يأخذه بالله لا بنفسه. فالولي يأكل والكافر يأكل، الولي يأكل بالله والكافر يأكل بنفسه. الولي يستمتع في الحياة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق، ولكن يستمتع بها بالله، لا راكن إليها ولا ناظر إليها، ولكنها بالله. والآخر يستمتع بها بشهوته وبنفسه. ففرق بين من يأخذ الأكوان بالله ومن يأخذ الأكوان بنفسه. ولذا يقول أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك. ثم بعد ذلك ينتقل إلى موضوع آخر نكمله غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.